باب التلبينة. حدثنا يحيى بن بكير حدثنا الليث عن عقيل عن ابن شهاب. ينبغي أن يعلم أن كل صحابي يخبر عما علم، هذا يخبر عن البر وهذا يخبر عن الشعير وهذا يخبر عن كذا، كل واحد يخبر بما علم من حاله عليه الصلاة والسلام، فقد يعلم هذا ما لا يعلم هذا من بعض الوقائع التي تقع لهم في بعض الأطعمة وغيرها. نعم، والقاعدة أن من حفظ حج على من لم يحفظ، من أثبت شيئا زائدا قدر به على غيره. نعم. ما نفي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه عمله من باب العادات يعتبر سنة أو عادة؟ نعم. ما أكل على حوان قط، هل من السنة أن لا يأكل الإنسان على حوان؟ وجاء في بعض الروايات ما يدل على أن قد أكل على خوان في بعض الأحيان، وهذه الأمور أشبه بالعادات، ما لها يعني مثل الملابس والمآكل والأواني وأشبه ذلك، إلا الشيء اللي ثبت النهي عنه مثل الذهب والفضة، ولا في الأصل هذه من الأمور العادية التي يتفاوت الناس فيها ويختلفون، لا ينكر فيها شيء. نعم. نعم. وهذا شيء مرتفع، الله أن شيء مرتفع لعلان قوائم، والسفرة أعم من الشيء اللي على قوائم والشيء اللي مبسوط من الأرض، مثل الأمطاع يقال لها سفرة، والسفرة التي على قوائم كذلك سفرة مثل الخوان. نعم. حدثنا يحيى بن بكير حدثنا الليث عن عقيل عن ابن شهاب عن عروة عن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم أنها كانت إذا مات الميت من أهلها فاجتمع لذلك النساء ثم تفرقنا إلا أهلها وخاصتها، أمرت ببرمة من تلبينة فطبخت، ثم صنع تريد فصبت التلبينة عليها، ثم قالت كل منها، فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول التلبينة مجمة لفؤاد المريض تذهب ببعض الحزن. تكلم عليه قوله باب التلبينة بفتح المثنى وسكون اللام وكسر الموحدة بعدها تحتانية ساكنة ثم نون. طعام يتخذ من دقيق أو نخالة ربما جعل فيها عسل، سميت بذلك لشبهها باللبن في البياض والرقة، والنافع منهما كان رقيقا نضيجا لا غليظا نيئا. وقوله مجمة بفتح الجيم والميم الثقيلة أي مكان الاستراحة، ورويت بضم الميم أي مريحة، والجمان بكسر الجيم الراحة، وجم الفرس إذا ذهب أعياؤه. سيأتي شرح حديث عائشة في كتاب الطب إن شاء الله تعالى. باب التريد. حدثنا محمد بن بشار حدثنا غندر حدثنا شعبة عن عمرو بن مرة الجملي عن مرة الهمداني عن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال كمل من الرجال كثير. عمن عن أبي موسى الأشعري. نعم. قال كمل وكمل تفتح منه وتضم. نعم. كمل من الرجال كثير ولم يكمل من النساء إلا مريم بنت عمران وآسية امرأة فرعون، وفضل عائشة على النساء كفضل التريد على سائر الطعام. كمل الله المستعان. أغبطها. نعم. حدثنا العين عين موجود. نعم. ربط. نعم. تكلم على فضل عائشة. نعم. نعم. تكلم قليل. زيان. وذكر المصنف فيه ثلاثة أحاديث الأول والثاني عن أبي موسى وأنس في فضل عائشة، وقد تقدم في المناقب وفي أحاديث الأنبياء وفي ترجمة موسى عليه السلام عند ذكر امرأة فرعون في ترجمة مريم، والجملي في إسناد حديث أبي موسى بفتح الجيم وتخفيف الميم نسبة إلى بني جمل حي من مراد. قد تقدم شرح الحديث هناك وتقرير فضل التريد، وورد فيه أخص من هذا فعند أحمد من حديث أبي هريرة دعا رسول الله صلى الله عليه وسلم بالبركة في السحور والثريد في سنده ضعف. وللطبراني من حديث سلمان رفع البركة في ثلاثة: الجماعة والسحور والثريد. وأبو طوالة في حديث أنس هو عبد الله بن عبد الرحمن بن حزم. حدثنا عمرو بن عون حدثنا خالد بن عبد الله عن ابي طواله عن انس عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: فضل عائشه على النساء كفضل الثريد على سائر الطعام. حدثنا عبد الله بن منير سمع ابا حاتم الاشهل بن حاتم حدثنا ابن عون عن ثمامه بن انس عن انس رضي الله عنه قال: دخلت مع النبي صلى الله عليه وسلم على غلام له خياط فقدم إليه قصعة فيها ثريد قال: وأقبل على عمله. قال: فجعل النبي صلى الله عليه وسلم يتتبع الدباء. قال: فجعلت أتتبعه فأضعه بين يديه. قال: فما زلت بعد أحب الدباء. اللهم صل على محمد. يا شيخ وصف الكامل لبعض الرجال من الحديث كمل من الرجال يعني إلا يليق ببني آدم كمال بني آدم الحلم والتقوى والاستقامة لا آدم لا بد فيه من نقص من لكن كمال النسبي لبني آدم والكمال الحقيقي لله وحده سبحانه وتعالى. باب شاة المسموطة والكتف والجنب. حدثنا هدى بن خالد حدثنا همام بن يحيى عن قتادة قال: كنا نأتي أنس بن مالك رضي الله عنه وخبازه قائم قال: كلوا. فما أعلم النبي صلى الله عليه وسلم رأى رغيفا مرققا حتى لحق بالله ولا رأى شاة سميطة بعينه قط. حدثنا محمد بن مقاتل أخبرنا عبد الله أخبرنا معمر عن الزهري عن جعفر بن عمرو بن أمية الضمري عن أبيه قال: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يحتز من كتف شاة فأكل منها فدعي إلى الصلاة فقال فطرح السكين فصلى ولم يتوضأ. باب ما كان السلف يدخرون في بيوتهم وأسفارهم من الطعام واللحم وغيره. رحمة الله عليه. الله يعفو عنا وعن كل مسلم. نسأل الله العفو. نسأل الله العفو. قد وسع من الدنيا ما وسع. نسأل الله السلامة. لا حول ولا قوة إلا بالله. السلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الإمام أبو عبد الله البخاري رحمه الله تعالى: باب ما كان السلف يدخرون في بيوتهم وأسفارهم من الطعام واللحم وغيره. وقالت عائشة وأسماء: صنعنا للنبي صلى الله عليه وسلم وأبي بكر سفرة. حدثنا خلاد بن يحيى حدثنا سفيان عن عبد الرحمن بن عابس عن أبيه قال: قلت لعائشة رضي الله عنها: أنهى النبي صلى الله عليه وسلم أن تؤكل لحوم الأضاحي فوق ثلاث. قالت: ما فعله إلا في عام جاع الناس فيه فأراد أن يطعم الغني الفقير، وإن كنا لنرفع الفراع فنأكله بعد 15. قيل: ما اضطركم إليه؟ فضحكت قالت: ما شبع آل محمد صلى الله عليه وسلم من خبز برد مأذوم من 3 أيام حتى لحق بالله. وقال ابن كثير: أخبرنا سفيان حدثنا عبد الرحمن بن عابس بهذا. والمعنى أن هذا كان في عام دف فيه دافة من الفقراء، فأمرهم النبي صلى الله عليه وسلم أن لا يدخرها فوق ثلاث، وأن يوزعوا على الفقراء لحوم الأضاحي. ثم نسخ ذلك، بين لهم صلى الله عليه وسلم هذا في الوقت، وأنهم كلوا وادخروا، فلا بأس أن يدخر الإنسان من لحوم ضحاياه وهداياه لأيام يأكل ويطعم ويدخر، لا بأس. وهكذا كان يدخر قوت سنة لأهله، ما أفاء الله عنها أموال من النظير، كان يأجل نفقة أهل سنة ثم إذا ما بقي في الكرع والسلاح. فلا مانع أن يدخر الإنسان حاجات بيته وحاجات ضيفه حاجات أسفاره ونحو ذلك. نعم. حدثني عبد الله بن محمد حدثنا سفيان عن عمرو عن عطاء عن جابر رضي الله عنه قال: كنا نتزود لحوم الهدي على عهد النبي صلى الله عليه وسلم إلى المدينة. تابعه محمد عن ابن عيينة وقال ابن جريج قلت لعطاء فقال حتى جئنا المدينه قال لا. يعني هذه التمتع القران سهل ياكل منه ويتزود الطريق والرجوع. نعم. باب الحيس. حدثنا قتيبة حدثنا اسماعيل بن جعفر عن عمرو. اما الهدايا اللي تذبح له عن واجب او فعل محظور هذه مثل ما قال الله جل وعلا هديا بالغ الكعبه تقسم على الفقراء والمساكين في الحرم مثل هدي عن ترك الرمي عن ترك المبيت المختلفه واشباه ذلك عن فعل محظور عن قتل الصيد هذا يوزع في الفقراء والمساكين في الحرم. نعم. ما ياكل منها ولا يتزود بخلاف لحم الهدي هذه التمتع هذه القران هذه التطوع الضحايا ياكل ويتزود. نعم ما شاء. نعم. نعم. ما يكون هدي يعني الفدي قيمة المحظور يعني فدي يعني فعل محرم أو عن ترك واجب هذا يعطاه الفقراء. الشراج في المبيت من واجب ولا صحيح ما واجب ليس ركن وليس سنة الأقوال ثلاثة ركن واجب سنة ولا صوت ولا عفو ولا عفو. أخذها كلها لو أخرجها من الحرم كلها مثلا إذا كانت اللحوم كثيرة وأخرجها كلها مثلا الآن هو العمل البنك الإسلامي الآن وزع لهم فتوى عندهم من هيئة كبار العلماء وزع في خارج منهم الهدايا والضحايا. نعم. لو لم نوزع منها شيء في الحرم. نعم. إذا كانت بيئة مليحة أخرجت من الحرم يوزع منها ما تيسر هنا وهناك ولو هي كلها لا بأس لو أعطاها الفقراء أو أكلها بعضها العلم يرى وجب بعض الشيء يسير في الضحية. نعم. إلا قد كلها من الحرم كنها كثيرة مثلا وزع على فقراء خالد ما نعرف المعنى إلا إذا كان فقراء الحرم محتاجين يبدأوا بهم. باب الحيس. حدثنا قتيبة حدثنا إسماعيل بن جعفر عن عمرو بن أبي عمرو مولى المطلب بن عبد الله بن حنطب أنه سمع أنس بن مالك رضي الله عنه يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لأبي طلحة التمس غلاما من غلمانكم يخدمني فخرج بي أبو طلحة يردفني وراءه فكنت أخدم رسول الله صلى الله عليه وسلم كلما نزل فكنت أسمعه يكثر أن يقول اللهم إني أعوذ بك من الهم والحزن والعجز والكسل والبخل والجبن وضلع الدين وغلبة الرجال فلم أزل أخدمه حتى أقبلنا من خيبر وأقبل بصفية بنت حيي قد حازها فكنت أراه يحويلها وراءه بعباءة أو بكساء ثم يردفها وراءه حتى إذا كنا بالصهباء صنع حيسا في نطق ثم أرسلني فدعوت رجالا فأكلوا وكان ذلك بناءه بها ثم أقبل حتى إذا بدا له أحد قال هذا جبل يحبنا ونحبه فلما أشرف على المدينة قال اللهم إني أحرم ما بين جبليها مثل ما حرم به إبراهيم مكة اللهم بارك لهم في مدهم وصاعهم. اللهم صل. باب الأكل في إناء مفضض. حدثنا أبو نعيم حدثنا سيف بن أبي سليمان قال سمعت مجاهدا يقول حدثني عبد الرحمن بن أبي ليلى أنهم كانوا عند حذيفة فاستسقى فاستقاه مجوسي فلما وضع القدح في يده رماه به وقال لولا أني نهيته غير مرة ولا مرتين كأنه يقول لم أفعل هذا ولكني سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا تلبسوا الحرير ولا الديباج ولا تشربوا في آنية الذهب والفضة ولا تأكلوا في صحافها فإنها لهم في الدنيا ولنا في الآخرة. هذا واضح في تحريم استعمال أواني الذهب والفضة وأنها للكفار لا للمسلمين فهم يستحلونها في الدنيا أما المسلمون فهي لهم مدخرة في دار النعيم في دار الكرام وأما هنا فليس لهم الشرب في الذهب والفضة ولعل من الحكمة في ذلك أنها تقسي القلوب وتمرضها وترغبها في الدنيا يحبهم بالكفرة. وذكر بعض أهل العلم أيضا أن من ذلك أنها تكسر قلوب الفقراء إذا رأوها تستعمل بحاجة إلى النقود، أيضا مما يؤلم ويؤذي. فالمقصود أن الرسول عللها بأنها لهم في الكفرة، فلا ينبغي المؤمن أن يتشبه بهم في هذه الرفاهية. يدخل فيها الملاعق والأكواب، أكواب الشاي والقهوة والملاعق، كلها أواني فلا يجوز استعمالها من الذهب والفضة. وأما كون فليف رماه بالإناء بين علته، يقول لي قد نهيت أن يسقني فيه من الذهب والفضة، فلهذا رماه به من باب العقوبة، من باب التأديب، لما جاءه بماء في إناء من الفضة أو الذهب. ولعلها بقيت عندهم لأسباب سوف تكسر أو تباع على كفرة، أو لأسباب بقيت عند حذيفة هنا كان في العراق. نعم يعني خادم، يعني خادم لها، أو يجوز خادم عنده، والله خادم عنده، يعني لأنه مقر بجزة، قد يخدمه في العراق، العراق هو من الجزيرة، ليس من الجزيرة. نعم نعم. كأنه يقول لم أفعل هذا، لم أفعل هذا يعني لولا أن نهيت الإنسان ما رميت بالكاس، قد نهيت يعني قد نهيت لكن لم يمتثل، لم يتأدب. نعم. كان خاف يستنكرون عليه الحاضرين، كيف يعني يرميه بالكاس ما حلم عليه. فأراد أن يبين لهم أني ما رميته إلا لأني قد تقدمت إليه سابقا ألا يأتي بهذا. باب ذكر الطعام. حدثنا قتيبة حدثنا أبو عوانة عن قتادة عن أنس عن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم مثل المؤمن الذي يقرأ القرآن كمثل الإفرجة ريحها طيب وطعمها طيب، ومثل المؤمن الذي لا يقرأ القرآن كمثل التمرة لا ريح لها وطعمها حلو، ومثل المنافق الذي يقرأ القرآن كمثل الريحانة ريحها طيب وطعمها مر، ومثل المنافق الذي لا يقرأ القرآن كمثل الحنظلة ليس لها ريح وطعمها مر. يعني خارب، المنافق خارب، ليس عنده يتظاهر بالإسلام وهو خراب، فلا ريح طيبة ولا داخل طيب، كالحنظلة شري مر خبيث وليس له ريح، لأن لا قراءة له ولا إيمان له. أما المؤمن القارئ فداخله طيب وظاهره طيب، كالأترجة طعمها طيب وريحها طيب. والمؤمن الذي لا يقرأ القرآن كالتمرة طعمها طيب، صاحب إيمان وهدى واستقامة لكن لا يقرأ القرآن، فلهذا لا ريح له. القرآن هو الذي يظهر به المؤمن بين الناس كالريح الطيبة، يعلم ويقرأ ويوجه الناس إلى الخير ويرشدهم. اللهم استعان. نعم. حدثنا مسدد حدثنا خالد حدثنا عبد الله بن عبد الرحمن عن أنس رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال فضل عائشة على النساء وفضل الطيب على سائر الطعام. من؟ عن أنس. نعم. معروف الآن المعروف. نعم نعم. حدثنا أبو نعيم حدثنا مالك عن سمي عن أبي صالح عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال السفر قطعة من العذاب. عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال السفر قطعة من العذاب يمنع أحدكم نومه وطعامه. يمنع أحدكم نومه وطعامه. الله أكبر. وإذا قضى نهمته من وجهه فليعجل إلى أهله. اللهم صل على محمد. وهذا واضح بين. نعم. باب الأذن. حدثنا قتيبة بن سعيد حدثنا إسماعيل بن جعفر عن ربيعة أنه سمع القاسم بن محمد يقول كان في بريرة ثلاث سنين. والمقصود من السفر إنه هو قضاء الحاجات، معلوم يتعب، ولا سيما في الصيف ايضا اكثر، وفي البرد ايضا يتعب، يمنعه راحته، يمنعه نومه المعتاد، يمنعه طعامه المعتاد، يمنعه حاجاته التي كان يتمتع بها في حضره الاقامه من تعليم نشر العلم من غير ذلك. فاذا قضى نهمته ينبغي يعجل بالرجوع الى اهله حتى يستدرك ما له من اعمال التي يقوم بها في إقامته. نعم. حدثنا قتيبة بن سعيد حدثنا إسماعيل بن جعفر الربيعة أنه سمع القاسم بن محمد يقول كان في بريرة ثلاث سنن، أرادت عائشة أن تشتريها فتعتقها، فقال أهلها ولنا الولاء. أمن أنه سمع القاسم بن محمد الربيعة أنه سمع القاسم بن محمد يقول كان في بريرة ثلاث سنن، أرادت عائشة أن تشتريها فتعتقها، فقال أهلها ولنا الولاء، فذكر ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال لو شئت شرفتيه لهم، فإنما الولاء لمن أعتق. قال وأعتقت فخيرت في أن تقر تحت زوجها أو تفارقه. ودخل رسول الله صلى الله عليه وسلم يوما بيت عائشة وعلى النار برمة تفور، فدعا بالغداء فأتي بخبز وأدم من أدم البيت، فقال ألم أرى لحما؟ قالوا بلى يا رسول الله، ولكنه لحم تصدق به على بريرة، فأهدت لنا، فقال هو صدقة عليها وهدية لنا. وهذا الحديث حديث جليل، حديث بريرة التي في بعض العلماء مؤلفا في استنباط ما فيه من الأحكام، ولكن هذه الثلاث من أظهر ما فيه من الفوائد، وفي فوائد أخرى كثيرة لهذا ألف في بعض أهل العلم. وبريرة كانت مملوكة لبعض الأنصار، فباعوها على نفسها، كاتبوها بتسع أواق في كل عام أوقية، فجاءت إلى عائشة تستعينها في ثمن، فقالت عائشة إن أراد أهلك أن أعدها لهم ويكون ولاؤك لي فعلت، فقالوا لا يكون ولاء لنا، فسألت النبي صلى الله عليه وسلم فقال لا الولاء لمن أعتق، فاستقرت هذه السنة وعلمت بأسبابها، وأن الولاء لمن أعتق عن كتابها وعن غيرها والولاء لا. كذلك خيارها بين زوجها وبين طلاق، كانت تحت عبد فلما اعتقت خيرت، فهذه فائدة عظيمة، أن الجارية إذا اعتقت تحت المملوك يكون لها خيار. كان زوجها مغيث عبد الأسود مملوك، وكان يحبها كثيرا، اختارت نفسها ولم ترضخ لبقائها معه، فلما رأى النبي صلى الله عليه وسلم حبه لها وبكاءه الكثير شفع إليها لعلها تبقى معه لعلها تراجعه، فقال لا حاجة لي فيه، قال تأمرني أو تشفع؟ قال بل أشفع، قال لا حاجة لي فيه. والسنة الثالثة مسألة اللحم، وهدي لها لحم صدق بها عليها بلحم من الزكاة، فقال النبي صلى الله عليه وسلم هو عليها صدقة ولنا منها هدية. هذه سنة عظيمة أيضا، الإنسان إذا أعطى الفقراء زكاة لا يأكل من طعامهم، هو ضيافة أو هدية من الفقراء لا بأس. فإذا أعطيت مثلا جارا لك من الفقراء شاة أو ناقة أو تمرا أو غير ذلك من الزكاة، ثم دعاك إلى وليمة أو دعا الجيران وأنت معهم فأكلت منها فلا بأس، لأنها بلغت محلها، صارت مال الله، فهي صدقة منك عليه، وهي هدية منه لصاحب الزكاة، هدية أو ضيافة لا حرج. وفي هذا فوائد أخرى، بيع التأجيل، وأنا بيعت إلى أجل مقسط وأقرها النبي صلى الله عليه وسلم، دل على جواز بيع التقسيط، وأن لا بأس يباع المتاع أو العقار إلى آجال كثيرة بأقساط، كما بيعت بريرة بأقساط، فإنها بيعت بثلاثمائة وستين درهم كل سنة، أربعين درهم تسع أواق، هذه مقسطة على تسعة آجال، ما أقرها النبي صلى الله عليه وسلم. ويزيد الثمن عن بيع النقد ولو زيد، نعم لا بد يزاد الغالب، هذه القاعدة، بيع الأجل غير بيع النقد، إذا الشيء صار يباع بالنقد بألف يباع بألفين ثلاثة في الأجال، الأجل يزاد لا حرج عند أهل العلم. نعم. السلام عليكم الشيخ. والراجح في الصدقة البني هاشم اليوم يعطون من الصدقة غير الزكاة، والزكاة أنها لا تنبغي لآل محمد، إنها هي أوساخ الناس، يقول النبي صلى الله عليه وسلم، لكن بعض أهل العلم قال إذا اضطروا إليها جاهز، يعني يعطون من بيت المال ما يكفيهم، ولكن في الناس منه شيء، فالأولى بهم أن يتنزهوا عنها ويلتمسوا الأعمال الحرة والعمل والكسب حتى يستغنوا عنها. أحسن الله الأولى بهم، إنما يعني ما فهمت يعني كيف الفتوى عندك، يعني نعطيهم أو ما نعطيهم؟ ما يعطى من الزكاة لا، ولا يجوز لهم أخذها. لكن بعض أهل العلم يقول إذا اضطروا إلى كالميتة يعني. نعم وأموالهم هم على فقراء، لا يطلع غير فقراء. نعم لأن الحديث عام. باب الحلوى والعسل. حدثني إسحاق بن إبراهيم الحنظلي عن أبي أسامة عن هشام قال أخبرني أبي عن عائشة رضي الله عنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يحب الحلوى والعسل. حدثنا عبد الرحمن بن شيبة قال أخبرني ابن أبي الكذيب عن ابن أبي ذئب عن المقبري حدثنا عبد الرحمن بن شيبة قال أخبرني ابن أبي الكذيب عن ابن شيبة قوله حدثنا عبد الرحمن بن شيبة هو عبد الرحمن بن عبد الملك بن محمد بن شيبة الحزامي في المهملة والزاي المدني نسبة إلى جد أبيه وغلط بعضهم فقال عبد الرحمن بن أبي شيبة ولفظ أبي زيادة على سبيل الغلط المحض وما لعبد الرحمن في البخاري سوى موضعين هذا أحدهما. قوله ابن أبي الكذيب هذا عبد الرحمن بن عبد الملك. نعم عبد الرحمن بن عبد الملك هو عبد الرحمن بن عبد الملك بن محمد بن شيبة الحزام. شوف تقريب التقريب. نعم بعد متى حدثنا عبد الرحمن بن شيبة قال أخبرني ابن أبي الكديش عن ابن أبي ذئب عن المقبري عن أبي هريرة رضي الله عنه قال كنت ألزم النبي صلى الله عليه وسلم لشبع بطني حين لا آكل الخمير ولا ألبس الحرير ولا يخدمني فلان ولا فلانة وألصق بطني بالحصبة وأستقرئ الرجل الآية وهي معي كي ينقلب بي فيطعمني وخير الناس للمساكين جعفر وأبي طالب ينقلب بنا فيطعمنا ما كان في بيته حتى إن كان لا يخرج إلينا العكة ليس فيها شيء فنشقها فنلعق ما فيها. هذا أخو علي رضي الله عنه قتل في مؤتة رضي الله عنه كان أقع في المدينة سنة 7 وبعض سنة 8 لما قدم من الحبشة كان من أبناء أجواري والكرامة رضي الله عنه ثم سافر مع غزوة مؤتة وكان هو أحد الأمراء فقتل رضي الله عنه شهيدا في مؤتة على يد الروم وكان من أجواد والأخيار ومحسين للفقراء رضي الله عنه ورحمه. نعم الله نعم نعم عبد الرحمن بن عبد الملك بن شيبة الحزامي في مهملة وزاد صدوق يخطئ من كبار 11 البخاري والنسائي. ما أنت وفاته؟ نعم نعم نعم يمكن بعض الأخطاء عندنا ما في أولين قد قد والأصل السلامة حتى توجد الخطأ. نعم باب الدباء. بركة سم اللهم صل على محمد. نعم صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى فصل ولما أعرف كثير نعيم صح كم 57 موقف نعم واللي قبله باب الحلوى والعسل 557 نعم نعم الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. قال رحمه الله تعالى باب الدباء. حدثنا عمرو بن علي حدثنا أزهر بن سعد عن ابن عون عن حمامة بن أنس عن أنس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أتى مولى له خياطا فأتى بدباء فجعل يأكله فلم أزل أحبه منذ رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يأكله. الدباء هو القرع كما هو معروف. نعم نعم. باب باب الرجل يتكلف الطعام لإخوانه. حدثنا محمد بن يوسف حدثنا سفيان عن الأمش عن أبي وائل عن أبي مسعود الأنصاري رضي الله عنه قال كان من الأنصار رجل وقال له أبو شعيب وكان له غلام لحام فقال اصنع لي طعاما أدعو رسول الله صلى الله عليه وسلم خامس خمسة فدعا رسول الله صلى الله عليه وسلم خامس خمسة فتبعه رجل فقال النبي صلى الله عليه وسلم إنك دعوتنا خامس خمسة وهذا رجل قد تبعنا فإن شئت أذنت له وإن شئت تركته. قال بل أذنت له. قال محمد بن يوسف سمعت محمد بن إسماعيل يقول إذا كان القوم على المائدة ليس لهم أن يتناولوا من مائدة إلى مائدة أخرى ولكن يناول بعضهم بعضا في تلك المائدة أو يدعوا. وهذه الترجمة يتخلف المرء أو المسلم لأخوانه الطعام أو الوليمة سبطه المؤلف الله أعلم من كون داعي حدد قال خامس خمسة. هذا التحديد يدل على أن هناك تكلف حاجة وكان هناك سعة ما كان هذا التحديد لكن لما حدد قال خامس خمسة يدل على أن الحاجة شديدة وأن هناك شيئا من التكلف في إعداد هذا الطعام. وكان المسلمون في المدينة أصابهم جهد وشدة حاجة عظيمة حتى التمر قد لا يتيسر بسبب كثرة القوم كثرة المهاجرين وقلة الأزمدة التي في المدينة قلة الجلب وقلة النقود أيضا والعمل. الحاصل أنهم أصابهم جهد عظيم فصبروا استقاموا وجاهدوا على ما عندهم من الضعف والشدة. تقدم لك أنه النبي صلى الله عليه وسلم في بعض الأيام قسم بينهم تمرا أعطى كل واحد سبع ثمرات سبع. قال أبو هريرة فكان فيها حشفة فكانت عجبها إلي لأنها شدت بضاغي يعني أبطأ في علي فيها لقوتها. تقدم قصة السرية التي ذهبت إلى الساحل مع أبي عبيدة بن الجراح وأنهم زودوا بتمر فكان في آخر الأمر قل التمر حتى صار يعطيهم واحدة واحدة تمرة تمرة. فقال له بعض الراوي عنه يا فلان سأل جابر ما كانت تفعل هذه التمرة؟ قال لقد وجدنا فقدها لقد وجدنا فقدها لما فقدت. حتى يسر الله لهم الحوت العظيم الذي هو العنبر على ساحل البحر فأطعمهم الله إياه واستقاموا عليه مدة حتى عادت إليهم أبدانهم بعد الجوع الشديد. نعم. باب من أضاف رجلا إلى طعام وأقبله على عمله. حدثني عبد الله بن منير سمع النهر أخبرنا ابن عون قال أخبرني همامة بن عبد الله بن أنس عن أنس رضي الله عنه قال كنت غلاما أمشي مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فدخل رسول الله صلى الله عليه وسلم على غلام له خياط فأتاه بقصعة فيها طعام عليه جباء فجعل رسول الله صلى الله عليه وسلم يتتبع الجباء. عن أنس رضي الله عنه قال كنت غلاما أمشي مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فدخل رسول الله صلى الله عليه وسلم على غلام له خياط فأتاه بقصعة فيها طعام وعليه جباء فجعل رسول الله صلى الله عليه وسلم يتتبع الجباء. قال فلما رأيت ذلك جعلت أجمعه بين يديه. قال فأقبل الغلام على عمله قال أنس لا زال أحب الدباء بعدما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم صنع ما صنع. وهذا يفيد أنه لا بأس بذلك، ليس من اللازم أن يأكل المضيف مع الضيف، من أكل هذا حسن له فضله في المحادثة والمعانسة، ولا سيما المضيف ذو الأهمية، إن مؤانسة أهل الضيف وأكله مع الضيف فيه فائدة كبيرة. وإن وجد ما يقتضي عدم المشاركة لزحمة أو لأسباب أخرى فلا بأس. وفي هذا أن المضيف لم يأكل معهم بل رجع إلى عمله، خياط قدم القصعة للنبي صلى الله عليه وسلم ورجع إلى عمله وهو خياطة، ولم يقل له النبي شيء عليه الصلاة والسلام. هذا يدل على لا بأس أن يرجع المضيف إلى العمل، إن كان عم خياط أو نجار أو شبه ذلك، أو في حاجة في حرث سلاحة فقدم الطعام ورجع إلى حاجة من شأنه فلا بأس. نعم. باب المرق. حدثنا عبد الله بن مسلمة عن مالك عن إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة أنه سمع أنس. هذا الغلام يحتمل أنه مملوك للنبي صلى الله عليه وسلم، وهو الظاهر وأنه في بيت مستقل مع أهله، في بيت مستقل يخيط يعمل، يحتمل أنه عتيق، سمى غلام بناء على الأصل، وهو كان غلاما ثم عتق. المقصود أن هذا كان في بيت مستقل، كان خياطا، كان غلام النبي صلى الله عليه وسلم، يعني ظاهره أنه كان مملوكا، وأقره النبي صلى الله عليه وسلم في بيت مستقل، وكان ربما دعا النبي صلى الله عليه وسلم إلى الطعام، ويحتمل أن يكون غلاما بالأصل وهو عتيق استقل بنفسه. نعم. حدثنا ما قال الشارع على شيء، كلام الغلام كلام العيني. أحسن الله إليك، ما ورد من النهي في تكلف الضيف صحيح؟ ما أتذكر فيها شيء، أقول ما أتذكر شيء، يعني قوله تعالى قل ما أسألكم عليه من أجر وما أنا من المتكلفين. كل حال النصوص إذا تأملها المؤمن يظهر منها أنه لا ينبغي التكلف، وأنه ينبغي للمسلمين فيما بينهم أن يتسامحوا حتى تحصل المودة ويحصل التعاون والتجاور، أما مع التكلف يقل ذلك. نعم. والواقع من فعل الصحابة يدل على هذا، سمعت وقدم لكم عتبان من مال دعا النبي لا يصلي في بيته في محل مسافة بعيدة ولم يصنع إلا عصيدة. نعم. عصيدة قدمها لهم حريرة. نعم. والعصيدة تقدم لكم بيانها، وأنها عصيدة من الدقيق يلقى فيها شيء بعض الأحيان شيء من الشحم، بعض الأحيان يلقى فيها قطع صغيرة من اللحم. نعم. هذا معروف عند أهل نجد أيضا من قديم، يصنع من هذه العصائد يلقى فيها شيء من الدهن شحم أو شيء من اللحم القليل قطعا قليلة. وهذا نجد فيما مضى تشبه حالة المدينة من كل وجوه، لا من جهة أنهم يعيشون على التمر، ولا من جهة الطعام وأنه شيء طعام خفيف، وأنه من الحنطة، وأنه يوضع فيه شيء قليل من الشحم أو من اللحم القليل الذي يقددونه وقدره قليل كما عادة العرب، وهو اللحم الذي يوبس ثم يؤكل من قليلا قليلا الطعام. كان هذا معروفا في أول هذا القرن، في أول القرن الرابع عشر الماضي وفيما قبله فيما ذكره العارفون بنجد. نعم. نعم. لكن اتسعت الدنيا على الناس الآن كما اتسعت عليه في عهد بني أمية وعهد بن عباس، واتسعت هنا في النصف الأخير من القرن الماضي وفي هذا الوقت. نعم. نعم. عندنا نفس الشيء. نعم. عندنا نفس العادة في اليمن. نعم. وعادة اليمن تشبه حالة اثنين، يجب الجهد والشغل والضعف والفقر عام للجميع في الجزيرة. نعم. ما تكلم مصر. نعم. تكلم الشيخ في أول الأمر. اي. تقريبا أول ما بدأ. في الغلام تكلم عن اسمه. لما قف على اسمه. نعم. اي. وفي رواية تمامة عن أنس أنه كان غلام النبي صلى الله عليه وسلم، وفي لفظ أن مولى له خياطا دعاه. رواية مولى تدل على عتيق، ثبتت مولى تدل على عتيق، سمي غلاما بالأصل يعني كان غلاما ثم عتق. نعم نعم. مولى بدون قبل. نعم. مولى بدون قرآن القبل موجود في الصحيح. وين عندك؟ عندكم مولى في نفس الصحيح؟ في نفس الرواية اللي قبل ترجمته لكن ذلك الشباب. إيه. أن مولى. نعم. حتى مولى له خياطة. هذا صريح. صريح أنه عتيق. نعم. نعم. حدثنا عبد الله. وهو أشبه. وهو أشبه. العتيق أشبه بأن يكون له منزل ويكون له عمل ويكون. المملوك الغالب يكون تبعا للبيت في بيوت النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. حدثنا عبد الله بن مسلمة عن مالك عن إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة أنه سمع أنس بن مالك رضي الله عنه أن خياطا دعا النبي صلى الله عليه وسلم لطعام صنعا فذهبت مع النبي صلى الله عليه وسلم فقرب خبز شعير ومرقا فيه جباء وقديد ورأيت النبي صلى الله عليه وسلم يتتبع الجباء من حوالي القصعة فلم أزل أحب الجباء بعد يومئذ. هذا يفسر ما تقدم، الرواية تفسر بعضها بعضا، رواية مولى فسرت مولى، ورواية هنا خبز شعير مرق فيه دبة وقديد فسرت الطعام المقدم. نعم. والطعام المقدم كان من خبز الشعير، ولا يقدم خبز الشعير إلا من الحاجة، كذلك الدبة وقديد لو كان هناك ساعة لكان طعام أكثر من هذا. نعم. نعم. باب القديد. حدثنا أبو نعيم حدثنا مالك بن أنس عن إسحاق بن عبد الله عن أنس رضي الله عنه قال رأيت النبي صلى الله عليه وسلم أسي بمرقة فيها دباء وقديد رأيته يتتبع الدباء يأكلها. نعم. حدثنا قبيصة حدثنا سفيان عن عبد الرحمن بن عابس عن أبي عائشة رضي الله عنها قالت ما فعله إلا ذي عام جاء الناس أراد يطعم الغني الفقير وإن كنا لنرفع الكراع بعد 15 وما شبع آل محمد صلى الله عليه وسلم من خبز برج مأدوم ثلاثا. وهذا عندي تعني به أمر صلى الله عليه وسلم بعدم ادخار لهم الأضاحي فوق ثلاث، وفعله في سنة واحدة دفت فيها دافة من الفقراء، أراد أن الغني يعطي الفقير ويسوى فقراءهم، ثم رخص لهم بالادخار حتى كانوا يرفعون الكراع كراع النبي صلى الله عليه وسلم 15 يوما. والقديد ولا يقدد يقطع ويعلق تارة أو يملح ويحفظ، المقصود أنه شيء يقطع من اللحم ويحفظ للمستقبل، سمي بعض الناس هنا القفر غفرة، المقصود أنه شيء يقدد ويقطع يجعل شرايح يعلق على الحبال حتى ييبس ويملح حتى لا يخيس، ويتقوتون به ويتأدمون به مدة طويلة، كلما خلص أعدوا غيره. كانت هذه الحالة المتقدمة القادمة السابقة. هنا باب من ناول أو قدم إلى صاحبه على المائدة شيئا. قال وقال ابن مبارك لا بأس أن يناول بعضهم بعضا، ولا يناول من هذه المائدة إلى مائدة أخرى، يعني ليس من أدب هذا، أما المائدة لهم فيها وهذا يناول هذا وهذا يدفع إلى هذا هذا يلقي في جنب هذا لا بأس، هذا من المروءة ومن الأدب، ولا سيما إذا كان بعضهم يستحي أو ضعيف أو كفيف فيناولون بعض الشيء ويلقون في طريقه بعض الشيء، هذا من الأدب ومن كرام الأخلاق. أما أن يروح المائدة الأخرى يأخذ منها فلا، ليس من الأدب، المائدة الأخرى لأهلها. نعم. حدثنا إسماعيل قال حدثني مالك عن إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة أنه سمع أنس بن مالك رضي الله عنه يقول إن خياطا، وهذا يوهم من قصة أنس هنا، يعني يجمع الدباء ويلقيه في جنب النبي صلى الله عليه وسلم، يوهم من بعض المستديرين على المائدة إذا ناول بعضهم بعضا أو طرح بعضهم بعضا شيء من الموجود على مائدة من لحم أو الدبة أو شيء آخر فلا بأس. نعم. إن خياطا دعا رسول الله صلى الله عليه وسلم لطعام صنع قال أنس فذهبت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى ذلك الطعام فقرب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم خبزا من شعير ومرقا فيه دبا وقديد قال أنس فرأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يتتبع الدبا من حول القصعة. وهذا أيضا يستفاد من عدم التكلف أيضا يعني هذه القصة فيها فوائد عظيمة كثيرة متعددة فإن المولى ما تكلف قدم الميسور من خبز الشعير والمرقة والقديد والقرع ولم يتكلف يذبح دجاجا أو شاة كبيرة أو بعير أو بقرة فلا تكلف. نعم على قدره. نعم نعم. فلم أزل أحب الدباء من يومئذ وقالت أمامة عن أنس فجعلت أجمع الدباء بين يديه. باب القتاع بالرطب. حدثنا عبد العزيز بن عبد الله قال حدثني إبراهيم بن سعد نبي عن عبد الله بن جعفر بن أبي طالب رضي الله عنه قال رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يأكل الرطب بالقتاع. قوله باب القتاع بالرطب أي يكلو ما معه وقد ترجم له بعد سبعة أبواب الجمع مالك رضي الله عنه يقول إن خياطا وهذا يؤخذ من قصة أنس هنا يعني يجمع الدبا ويلقيه في جمع النبي صلى الله عليه وسلم يؤخذ من بعض المستديرين على المائدة إذا ناول بعضهم بعضا أو طرح بعضهم بعضا شيء من الموجود على مائدة من لحم أو الدبا أو شيء آخر فلا بأس. نعم. إن خياطا دعا رسول الله صلى الله عليه وسلم لطعام صنع قال أنس فذهبت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى ذلك الطعام فقرب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم خبزا من شعير ومرقا فيه دبا وقديد قال أنس فرأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يتتبع الدبا من حول القصعة. وهذا أيضا يستفاد من عدم التكلف أيضا يعني هذه القصة فيها فوائد عظيمة كثيرة متعددة فإن المولى ما تكلف قدم الميسور من خبز الشعير والمرقة والقديد والقرع ولم يتكلف يذبح دجاجا أو شاة كبيرة أو بعير أو بقرة فلا تكلف. نعم على قدره. نعم نعم. فلم أزل أحب الدباء من يومئذ وقالت أمامة عن أنس فجعلت أجمع الدباء بين يديه. باب القتاع بالرطب. حدثنا عبد العزيز بن عبد الله قال حدثني إبراهيم بن سعد نبي عن عبد الله بن جعفر بن أبي طالب رضي الله عنه قال رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يأكل الرطب بالقتاع. قوله باب القتاع بالرطب أي يكلو ما معه وقد ترجم له بعد سبعة أبواب الجمع بين اللونين. قول عن أبيه وسعد بن إبراهيم بن عبد الرحمن بن عوف من صغار التابعين وعبد الله بن جعفر بن أبي صالح من صغار الصحابة. قوله رأيت النبي صلى الله عليه وسلم ولد في الحبشة وقدم مع أبيه من الحبشة مات النبي صلى الله عليه وسلم صغير وعاش إلى نحو 80 من الهجرة. نعم رحمه الله. نعم. قوله رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يأكل الرطب بالقتاء قال الكرماني في الحديث يأكل الرطب بالقتاء والترجمة بالعكس وأجاب بأن الباء للمصاحبة أو للملاصقة، وكل منهما مصاحب للآخر أو ملاصق. قلت وقد وقعت الترجمة في رواية النسبي على لفظ الحديث وهو عند مسلم عن يحيى بن يحيى وعبد الله بن عون جميعا عن إبراهيم بن سعد بسند البخاري فيه بلفظ يأكل قفا بالرطب كلفظ الترجمة، وكذلك أخرجه الترمذي. وسيأتي الكلام على الحديث في باب الجمع بين اللونين. نعم اللهم صل وسلم. باب حدثنا مسدد حدثنا حماد بن زيد عن عباس الجريري عن ابي عثمان قال تضيفت ابا هريره سبعا فكان هو وامراته وخادمه يعتقبون الليل ثلاثا يصلي هذا ثم يوقظ هذا. وسمعته يقول قسم رسول الله صلى الله عليه وسلم بين أصحابه تمرا فأصابني سبع تمرات إحداهن حشفة. تقدم هذا وتقدم هذا في هذا فضل أبي هريرة وأنه زوجته وغلامه يقتسمون الليل أثلاثا، واحد يقوم الثلث الأول واحد يقوم الثلث الوسط واحد يقوم الثلث الأخير، فليلهم كلهم معمور بالعبادة. الله المستعان. ولعل هذا لأسباب طلت هذا. نعم اللهم استنى. اللهم ارضى عنه. حدثنا محمد بن الصباح حدثنا اسماعيل بن زكريا عن عاصم عن ابي عثمان عن ابي هريره رضي الله عنه قسم النبي صلى الله عليه وسلم بيننا تمرا فاصابني منه خمس اربع تمرات وحشفه، ثم رايت الحشفه هي اشدهن لضرسي. فعلها واقعات اخرى او غلط من بعض الرواه، قدمها سبع قد تكون واقعات اخرى وقد تكون غلط من بعض. نعم باب الرطب والتمر. نعم بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. تقريب حاضر بنت عبد الله بن جعفر اللهم اغفر له وغفر الله له ولابيه. نعم السلام عليكم. وعبد الله بن جعفر بن أبي طالب من صغار الصحابة، ولدته أسماء بنت عميس بأرض الحبشة. وهو أول مولود ولد في الإسلام بأرض الحبشة، وقدم مع أبيه المدينة وحفظ عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وروى عنه، وتوفي بالمدينة سنة 80 وهو ابن 90 سنة. وصلى عليه أبان بن عثمان وهو أمير المدينة، وكان يسمى بحر الجود، يقول إنه لم يكن في الإسلام أسخى منه. وهكذا أبوه كان جوادا كريما رفيقا بالفقراء رحيما بالفقراء، كما قال أبو هريرة فيما تقدم، كان يأخذ الفقراء ويذهب بهم إلى بيته ويطعمهم. يعني أباه جعفر كان قتل في مؤتة سنة 8 من الهجرة، أبوه أحد الأمراء رضي الله عنه. على هذا يكون قبل الهجرة بعشر سنين، كان مات من 90 سنة، معناه أنه قدم مع أبيه من 16 سنة، يكون كبير. ما أظن قول عيني هذا جيد، قول إن عمره 90 هنا مات، ما أظنه جيد. التغريب. الله بن جعفر بن أبي خالد الهاشمي أحد الأجواد، ولد بأرض الحبشة، وله صحبة، مات سنة 80 وهو ابن 80 سنة. 80؟ نعم. هذا أقرب، هذا أقرب، لأنه قدم مع أبيه من 6 سنين، يعني قدم من سنة 7 سنة خيبر، هو من 6 سنين، ولهذا قيل من صغار الصحابة، لأنه مات النبي من 10 سنين. كذا عندك 90 إيه؟ نعم. ينبغي تعلق عليه الخبر. التقريب ذكر في التقريب أن عمره حين مات كان 80، توفي سنة 80 وعمره 80، يعني ولد في أول هجرة. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الإمام أبو عبد الله البخاري رحمه الله تعالى: باب الرطب والتمر. قول الله تعالى: فهزي إليك بجذع النخلة تساقط عليك رطبا جنيا. وقال محمد بن يوسف عن سفيان عن منصور بن صبية حدثتني أمي عن عائشة رضي الله عنها قالت توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد شبعنا من الأسودين التمر والماء. حدثنا سعيد بن أبي مريم حدثنا أبو غسان قال حدثني أبو حازم عن إبراهيم بن عبد الرحمن بن عبد الله بن أبي ربيعة عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال كان بالمدينة يهودي وكان يسلكني في تمري إلى الجبال وكانت لجابر الأرض التي بطريق روما فجلست فخلا عاما فجاءني اليهودي عند الجبال ولم أجد منها شيئا فجلست فخلا عاما خلا فجاءني عاما عاما بالنصب نعم فجلست فخلا خلا عاما كان عندهم عندنا نخلا عاما نخلا فجلست نخلا نعم مش معنى عندنا فجلست نخلا عاما فجلست نخلا تكلم عنه نعم قوله فجلست فخلا عاما قال عياض كذلك القادسي وأبي ذر وأكثر قوات الجزيم واللام قال وكان أبو مروان بن قال وكان أبو مروان بن سراج يصور هذه الرواية إلا أنه يربطها فجلست بسكون السين وضم التاء على أنها مخاطبة جابر وتفسيره أي تأخرت عن القضاء فخلى بفاء معجمة ولام فخلى بفاء معجمة ولام مشددة من التخليع أو مخففة من الخلق من الخلق أي تأخر السلف عاما قال عياض لكن ذكر الأرض أول الحديث يدل على أن الخبر عن الأرض لا عن نفسه انتهى فاقتضى ذلك أن ضبط الرواية عند عياض بفتح السين المهملة وسكون التاء والضمير الأرض جلست بعده نخلا بنور ثم معجمة ساكنة أي تأخرت الأرض عن الأثمار من جهة النخل قال ووقع الأصيلي فحبست بحاء مهملة ثم موحدة وعند أبي الهيثم تقاست بعد خاء المعجمة ألف أي خالفت معهودها وحملها وقال خاس عهده إذا خانه أو تغير عن عادته وخاس الشيء إذا تغير قال وهذه الرواية تثبتها قلت فحكى غيره خانست بحاء معجمة ثم نور أي تأخرن ووقع في رواية أبي معين المستخرج بهذه السورة فما أدري بحاء مهملة ثم موحدة أو معجمة ثم نور وفي رواية الإسماعيلي فخنست علي عاما وأظنها بمعجبة ثم سين مهملة ثقيلة وبعدها علي بفتحتين وتشديد التهتانية فكأن الذي وقع في الأصل بصورة نخلا وكذا فخلا بصورة نخلا وكذا فخلا تصحيح من هذه اللفظة وهي على لا ثم حرق العين والعين حصل فيها بعض التحريف فجلست فخلا عاما فجاءني اليهودي عند الجبال ولم أجد منها شيئا فجعلت أستنظره إلى قابل فيأبى فأخبر بذلك النبي صلى الله عليه وسلم فقال لأصحابه امشوا نستنظر لجابر من اليهودي فجاءوني في نخلي فجعل النبي صلى الله عليه وسلم يكلم اليهودي فيقول أبا القاسم لا أنظره فلما رأى النبي صلى الله عليه وسلم قام فطاف النخل ثم جاء فكلمه فأبى فقل فجئت بقليل رطب فوضعته بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم فأكل ثم قال أين عريشك يا جابر فأخبرته فقال افرش لي فيه ففرشته فدخل فرقد ثم استيقظ فجئته بقبضة أخرى فأكل منها ثم قام فكلم اليهودي فأبى عليه فقام فجطاب في النخل الثانية ثم قال يا جابر جذ واقضي فوقفت الجذال فجذبت منها ما قضيته وقبل منه فخرجت حتى أتيت النبي صلى الله عليه وسلم وبشرته فقال أشهد أني رسول الله عرش وعريش بنا قال ابن عباس معروشات ما يعرف من الكروب وغير ذلك قال عروسها أبنيتها. قال محمد بن وهذا يدلنا على هذا يدلنا على لعامة اليهود خبثهم قلة مروءتهم يرون الثمر قليل والمصيبة واضحة ثم يشفع النبي صلى الله عليه وسلم ومعه الصحابة ومع هذا يقول لا أنظره وهو شاهد الحال. لا شك إن هذا دليل على شدة البغضاء والحقد والكراهة للإسلام وأهله وهم لا شك هم هكذا شأنهم ربحهم الله. ثم إن الله جل وعلا أنزل بركة في الثمر القليل فجلده ودعا فيه النبي صلى الله عليه وسلم وصنفه كما في الروايات الأخرى صنفه أنواعا فدعا فيه البركة فأوفى وبقي له خير كثير والحمد لله. نعم تقدم هذا فيما تقدم البيع. نعم قال أبو جعفر قال محمد بن إسماعيل فخلى ليس عندي مقيدا ثم قال فجلى ليس فيه شك. اللهم صل على باب أكل الجمار. حدثنا عمر بن حفص بن غياث حدثنا أبي حدثنا نعمة قال حدثني مجاهد وأنا أشهد أني رسول الله يعلم الأمة أن هذه أمارات ظاهرة من على صدق النبوة شهد نفسه أنه رسول الله لما ظهر على يده من الآيات العظيمة البركة الكثيرة والرزق الواسع حتى يعلم أولئك الحاضرون ومن تبلغه الأخبار أن هذه من أمارات النبوة علاماتها ودلائلها ما يضع الله على يديه ويصنع على يديه من البركات العظيمة في الطعام وما يكون بين أصابعه من الماء وما يحصل على يديه من الخير للأمة كلها من دلائل أنه صادق لأن الكذاب لا يؤيد بمثل هذا. الكذاب ينتظر العقاب وينتظر الفشل وينتظر التكذيب بأنواع التكذيب. أما الصادق فلا يزال في علو وظهور ودلائل تؤيد ما قال. نعم اللهم المستعان. حدثنا عمر بن حفص بن غياث حدثنا أبي حدثنا الأعمش قال حدثني مجاهد عن عبد الله بن عمر رضي الله عنه وفي من الفوائد العظيمة إن المعسر لا يترك ينبغي أن يساعد أن يشفع له عندما يريد إضرارة وفي جواز الشفاعة حتى عند الكافر لا بس يشفع المسلم عند الكافر وينظر المسلم في حق الله عليه ولا يقول هذا كافر وليس أهلا. فالنصر شفع وهو أفضل الخلق وأعلاهم درجة فدل ذلك على أن الشفاعة مطلوبة حتى من الكبير حتى من رئيس الدولة وأعيان الدولة يشفعوا لأفراد الدولة لأفراد المسلمين عند من له حق. وفيه أيضا أن صاحب حق له مقال فالنبي ما عنفه لأن له شبهة بل طلب منه الإنظار ثم سعى في الوفاء عليه الصلاة والسلام. هذا يدل مثل ما قال في الحديث الآخر دعوه فإن صاحب الحق مقالة. المؤمنون يساعدون على أداء الحقوق ويشفعون في ما ينبغي الشفاعة فيه من دفع ظلامة من إنظار المعسر من مواساة الفقير وأشبه ذلك مما تحصل فيه الشفاعة. من يشفع شفاعة نفسه يكون له نصيب منها. كان إذا جاءه صاحب حاجة قال لأصحابه اشفعوا تؤجروا ويقضي الله على نبيه ما شاء كما تقدم. نعم اللهم صل على محمد. اللهم صل. نعم. عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال بينما نحن عند النبي صلى الله عليه وسلم جلوس اذ اتي بجمار الاخلاء فقال النبي صلى الله عليه وسلم ان من الشجر لما بركته كبركه المسلم فظننت انه يعني النخله فاردت ان اقول هي النخله يا رسول الله ثم التفت فاذا انا عاشر عشره فاحدثهم فسكت فقال النبي صلى الله عليه وسلم هي النخله. هذا في بركتها فضل النخل ما في من الخير العظيم ان النخله شبيهه المؤمن المؤمن كله خير والنخله كلها خير. الله اكبر اللهم صل على محمد. وفيه طرح المساله على الطلبه للاختبار والفائده طرحها الاختبار والفائده. خاض الناس كما تقدم في سير الباديه ووقع في نفس ابن عمر انها النخله ولعله استنبط ذلك من وجود الجمار في يده عليه الصلاة والسلام. نعم. فاستحيا أن يقول ذلك لأنه كان أصغر القوم وأحدثهم، ولكن مثل ما قال عمر لأن كنت قلتها حب إذا من كذا وكذا، والإنسان لا يحكم نفسه ولو كان صغير يتكلم يظهر له الشيء حتى يتشجع وحتى يعتاد الكلام في العلم، ولا يقول أنا أصغر القوم، لا يتكلم ولو كان صغيرا. نعم. باب العدوى. حدثنا جمعة بن عبد الله حدثنا مروان وأخبرنا هاشم بن هاشم. جمعة بن عبد الله غريب شعري قوله حدثنا جمعة بضم الجيم وسكون الميم. حدثنا جمعة بضم الجيم وسكون الميم بن عبد الله أي بن زياد بن شداد السلمي أبو بكر البلخي قال إن اسمه يحيى وجمعة لقبه وقال له أول أبو خاقان كان من أئمة الرأي أولا ثم صار من أئمة الحديث قاله محبان في الثقات ومات سنة 33 و200 وما له في البخاري بل ولا في الكتب الستة سوى هذا الحديث. الله ما أعرف أنا مرة لها لها مرة شوف التقريب. اللهم غفر الله له. الله نعم هذا جمعة الله نعم جمعة بن عبد الله بن زياد السلمي أبو بكر البلخي قيل إن اسمه جمعة قيل أن جمعة لقب واسمه يحيى صدوق من العاشرة مات سنة 33 البخاري لقب نعم أعيد كلام شعب العزيز نعم أي حدثنا جمعة بضم الجيم وسكون الميم اسمه عبد الله أي بن زياد بن شداد السلمي أبو بكر بن بلخي يقال إن اسمه يحيى وجمعة لقبه ويقال له أيضا أبو خاقان كان من أئمة الرأي أولا ثم صار من أئمة الحديث قال المحبان في الثقات ومات سنة 33 قاله محبان في الثقات نعم ومات سنة 33 و200 وما له في البخاري بل ولا في الكتب الستة سوى هذا الحديث. الله رحمه الله. نعم حدثنا جمعة بن عبد الله أين قال ابن حبان في الثقة قال ابن حبان قال ابن حدثنا جمعة بن عبد الله حدثنا مروان أخبرنا هاشم بن هاشم أخبرنا عامر بن سعد عن أبيه رضي الله عنه سنة ذكر الكلام قبل وقالهم سنة ذكر الكلام معك وقالهم قال محمد سنة بعد قال محمد بعد ما ساق الكلام قال ابن حبان في الثقات مات سنة 33 و100 لا قال محمد قبل الكلام نفس الكلام السابق قبله وكان من أئمة الرأي أولا ثم صار من أئمة الحديث قال ابن حبان في الثقات مات سنة 33 و100 محتمل أن اللغن بس تاريخ الوفاة فقط من عند قاله بلا قاله نعم محتمل نعم نعم 33 و100 200 عندكم 200 ولا 100 عندنا 33 و100 لا و200 خلاص و200 نعم أخبرنا عارف بن سعد عن أبيه رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من تصبح كل يوم 7 تمرات عجوة لم يضره في ذلك اليوم سن ولا سحر. الله تخلق عليه الشارع سيأتي شرح هذه العجوة في كتاب الطفل إن شاء الله. وقوله هنا من تصبح كل يوم 7 تمرات وقع في الصغان بزيارة الباء في أوله فقال بسبع بس وانت قوله من تصبح أكل صباحا قبل أن يأكل شيئا قوله عدوى مجرور بالإضافة من إضافة العام إلى الخاص ويروى عدوة بالنصب على التمييز قوله لم يضره بضم الضاد وتسديد الراء من الضرر ويروى لم يضره بكف لم يضره بضم الضاد وتسديد الراء من الضرر ويروى لم يضره بكسر الضاد وسكون الراء لم يضره بكسر الضاد وسكون الراء من ضاره يضره غيرا اذا اضره قوله سم يجوز الحركات الثلاث في السين. وقال الخطابي كونها عوذة من السحر والسم إنما هو من طريق التبرك لدعوة سلفت من النبي صلى الله عليه وسلم فيها، لا لأن من طبع التمر ذلك. وقال النووي تخصيص عدوة المدينة وعدد السبع من الأمور التي علمها الشارع ولا نعلم نحن حكمتها، فيجب الإيمان بها، وهو كأعداد الصلوات ونصب الزكاة. وقال المظهر وقال المظهر يجوز أن يكون في ذلك النوع منه هذه الخاصية. وفي العلل الكبير للدارقطني من أكل مما بين لابتي المدينة سبع تمرات على الريق، وفي لفظ من عجوة العالية الحديث، وفي رواية الدارمي بإسناده من حديث عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال في عجوة العالية شفاء أو ترياق أول البكر على الريق. وعن شهر بن حوشب يكفي في رواية مسلم مما بين لابتيها يعم العجوة وغيرها، يعني تمر المدينة كله مما بين لابتيها يعم العجوة. وبعض أهل العلم قال العجوة يعم التمر كله قال عجوة، ومشهور أن العجوة نوع معروف في المدينة. نعم معروفة الآن لكنها قليلة في بعض الشارع على العجوة. تكلم كل حتى كان على العجوة. نعم مقصود من رواية الأخ أن مسلم مما بين لابتيها. نعم نعم في فضل يضر أو ما في فضل، لا ما له واحد. نعم نعم ما بين لابتيها شيخ الحرتين. نعم نعم قصة مجيئة فقده هذا ضعف الحديث. نعم ويوجد في أنواع التمر كذلك في بعض الروايات من تمرين، في بعض الروايات من صبها بسبع تمرات من تمرين في عم التمر كله، لكن رواية من عجمة المدينة هم لا مثلا تدفع خصوصية، وأن هذه أولى من غيرها وأقرب من غيرها. نعم باب قراءة التمر. حدثنا آدم وحدثنا شعبة حدثنا جبلة بن سحيب قال أصابنا عام سنة مع ابن الزبير فرزقنا تمرا، فكان عبد الله بن عمر يمر بنا ونحن نأكل ويقول لا تقارنوا فإن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الإقران، ثم يقول إلا أن يستأذن الرجل أخاه. قال شعبة الإذن من قول ابن عمر. باب القتال تكلم عليه. قال شعبة الإذن من قول ابن عمر. قوله قال شعبة قال شعبة الإذن من قول ابن عمر هو موصول بالسند الذي قبله، قد أخرجه أبو داود الطيالسي في مسنده عن شعبة مدرجا، وكذا تقدم في الشركة عن أبي الوليد وللإسماعيلي وأصله لمسلم، كذلك عن معاذ بن معاذ، وكذا أخرجه أحمد عن يزيد وبهز وغيرهما عن شعبة، وتابع آدم على فصل الموقوف من المرفوع شبابة بن سوار عن شعبة أخرجه الخطيب من طريقه مثل ما ساقه آدم إلى قوله الإقرار. قال ابن عمر إلا أن يسأل الرجل منكم أخاه، وكذا قال عاصم وعلي عن شعبة أرى الإذن من قول ابن عمر أخرجه الخطيب، وقد فصله أيضا عن شعبة سعيد بن عامر الضبعي الضبعي نسبة إلى الضبيعة مثل يهينة. نعم قد فصله أيضا عن شعبة سعيد بن عامر الضبعي، فقال في روايته قال شعبة إلا أن يسألنا أحدكم أخاه هو من قول ابن عمر، أخذه الخطيب أيضا إلا أن سعيدا أخطأ مثل التابعي، فقال عن شعبة عن عبد الله بن دينار عن ابن عمر، والمحفوظ جبلة بن سحيب كما قال الجماعة. والحاصل أن أصحاب شعبة اختلفوا، فأكثرهم رواه عنه مدرجا، طائفة منهم رواه عنه التردد في كون هذه الزيادة مرفوعة أو مكتوبة، شبابة فصل عنه، وآدم جزم عنه بأن الزيادة من قول ابن عمر، تابعه سعيد بن عامر إلا أنه خالف بالتابعي، فلما اختلفوا على شعبة وتعارض جزمه وتردده، وكان الذي رواه عنه التردد أكثر، نظرنا فيه من رواه غيره من التابعين. فرأيناه قد ورد عن سفيان الثوري وابن إسحاق الشيباني وأبي وأبي إسحاق وأبي إسحاق وأبي إسحاق الشيباني ومسعر وزيد بن أبي أنيسة فأما الثوري فتقدمت روايته في الشركة ولفظه نهى أن يقرن الرجل بين الثقلين جميعا حتى يستأذن أصحابه وهذا ظاهره رفع مع احتمال الإدراج. وأما رواية الشيباني فأخذها أحمد وأبو داود بلفظ نهى عن الإقران إلا أن تستأذن أصحابه وقول فيها كالقول في رواية الثوري. وأما رواية زيد بن أبي أنيسة فأخذها ابن حبان في النوع الثامن والخمسين من القسم الثاني من صحيحة بلفظ من أكل مع قوم من تمر فلا يقرب فإن أراد أن يفعل ذلك فليستأذنهم فإن أذنهم فليفعل. هذا أظهر في الرفع مع احتمال الإدراج أيضا. ثم نظرنا فيما رواه عن النبي صلى الله عليه وسلم ولفظ عمر فوجدناه على أبي هريرة وسياقه يقتضي أن الأمر بالاستئذان مرفوع وذلك أن إسحاق في مسنده ومن طريقه محبان أخذها من طريق الشعبي عن أبي هريرة رضي الله عنه قال كنت من أصحاب الصفة فبعث إلينا رسول الله صلى الله عليه وسلم تمر عن وجهه فكب بيننا فكنا نأكل الثنتين من الجوع فجعل أصحابنا إذا قرن أحدهم قال لصاحبه إني قد قرنت فقره وهذا فعله في زمن النبي صلى الله عليه وسلم دال على أنه كان مشروعا لهم معروفا. وقول الصحابي كنا نفعل في زمن النبي صلى الله عليه وسلم بدا له حكم الرفع عند الجمهور. وأصح منهما أخرجه الجزار من هذا الوجه ولفظه قسم رسول الله صلى الله عليه وسلم تمرا بين أصحابه فكان بعضهم يقرب فنهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يقرن إلا بإذن أصحابه والذي ترجح عندي ألا إدراج فيه. وقد اعتمد البخاري هذه الزيادة ترجم عليها في كتاب المظالم وفي الشركة ولا يلزم من كون ابن عمر ذكر الإذن مرة غير مرفوع ألا يكون مستنده فيه الرفع. وقد ورد أنه استفتي في ذلك فأفتى ومفتي قد لا ينشط في فتواه. المقصود ان هذه السنه ان الانسان اذا اكل مع اخوانه التمر ونحوه لا يقرن الا باذنه لا يكل اثنتين جميع لا وحده حتى لا يغلبهم حتى لا ياكل اكثر منهم ولا سيما عند الحاجه وعند قله الطعام فان الشيء يضرهم قد يتهمونه بالجشع ويكون في نفوسهم عليه بعض الشيء. السنه ان يكونوا سواء في مثل هذا وان يراعي حال اخوانه وهذا في إشارة إلى غير القران. يقول الإنسان إذا كان مع قوم ينبغي له الرفق ولكن ما سيما إذا كان الطعام والفاكهة قليلة ينبغي له الرفق وأن يراعيهم حتى لا يأكل أكثر منهم تكون يعني أكله مقاربا لهم ولا سيما عند الجوع وعند قلة الطعام يراعي إخوانه ويطمئن. نعم ما يخصص الحاجة في وقت الحاجة ما جاء لا شيء اللي نص عليه النبي ينبغي لا يقال بإذن القران ينبغي لا يقرن مع الناس على واحد واحد. ما ولد خصاص بعد ذلك ما أترك عندك شيء؟ ما أترك شيء. نعم قد يقال يعني من جهة المعنى إذا المعنى ألا يضيق عليهم وألا يكون أكثر منهم إذا كانت تمر كثيرا ونحوه ما في مضايقة لهم لأن لو أكل ما شاء ما ضره يعني قد يقال من الحكمة يظهر من الحكمة والمعنى أن القران إذا كان أمر واسع لا يضر إذا كان الشيء كثير لكن قد يظهر منه سبة على الشخص وأن يعني تعاطى هذا عن جشع وعن سوء أدب. طبعا ذكر الشارع ذكر وقد أخذ ابن شاهين في الناسخ والمنسوخ وفي مسند الجزاري من طريق ابن بريد عن أبيه وقع كنت نهيتكم عن قرانة التمر وإن الله وسع عليكم فاقرنوا ابن شاهين. فلعل النووي أشار إلى هذا الحديث فإن في إسناده ضعفا قال الهادمي حديث النهي أصح وأشهر إلا أن الخطب فيه يسير لأنه ليس من باب العبادات وإنما هو من قبيل المصالح الدنيوية ليكتفى فيه بمثل ذلك ويعقده إجماع الأمة على جواز ذلك. كذا قال ومراده بالجواز في حال كون الشخص مالكا لذلك المأكول ولو بطريق الإذن له فيه كما قرره النووي، وإلا فلم يجد أحد من العلماء أن يستتر أحد بمال غيره بغير إذنه، حتى لو قامت قرينة تدل على أن الذي وضع الطعام بين الطيفان لا يقضيه استئثار بعضهم على بعض حرم الاستئثار جزما، وإنما تقع المكارمة في ذلك إذا قامت قرينة الرضا. وذكر أبو موسى المديني في ليل الغريبين غريبين غريبين كتاب غريبين غريب القرآن وغريب السنة. وذكر أبو موسى المديني في ليل الغريبين عن عائشة وجابر استقباح القران لما فيه من الشرع والطمع المزري بصاحبه. قال مالك ليس بجميل أن يأكل أكثر من رفقته. صدق كل يحوس في أكل ولا يراعي من حوله هذا لا شك منه قبيح. تنبيه في معنى التمر الرطب وكذا الزبيب والعير ونحوهما لوضوح العلة الجامعة. نعم خاص بالتمر ولا يكون عام في كل الطعام زي ما قال المؤلف اللي يشبهه حب العنب والزبيب واشبه ذلك. نعم شيء الذي اللوز شيء الذي حبات تؤكل. نعم الا اذا تسامحوا بما بينهم سمحوا لا يقرروا ما في بأس اذا تسامحوا ما في بأس. نعم الزيتون الدور واحد. نعم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الإمام أبو عبد الله البخاري رحمه الله تعالى باب القتاع. حدثنا إسماعيل بن عبد الله قال حدثني إبراهيم بن سعد عن أبيه قال سمعت عبد الله قال سمعت عبد الله بن جعفر رضي الله عنه قال رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يأكل الرطب بالقتاء. باب بركة النخلة. قدم هذا الحديث قبل الحديث استمعوا يطلب على سموه الخيار والطروح كل هذه في قسم مستع وهو بارد والرطب فيه بعض الحرارة هذا يعدل هذا استقيم مع هذا. نعم باب بركة النخلة. حدثنا أبو نعيم حدثنا محمد بن طلحة وفي فوائده جاء بين اللونين طعامين لا بأس كل قثة ورطب وطيخ ورطب أنواع أخرى لا بأس لما قال الله جل وعلا يا أيها الذين آمنوا كلوا من طيبات ما رزقناكم يا أيها الرسل كلوا من الطيبات واعملوا صالحا يعم النوع والأنواع. نعم قصة حديث المتقدم لما حديثه لما زار لما أخرج خرج النبي صلى الله عليه وسلم وجد الصديق وعمر قال ما أخرجكما قال أخرجنا الجوع يا رسول الله قال إن الذي أخرجني هو الذي أخرجكما. ثم ذهب إلى بعض الأنصار وهو أبو الهيثم فلم يجده وجد امرأة فهلت ورحبت ودخلوا وجاء الزوج قال فما يستعرب لهم فجاءوا فلما رأهم قال ما أحد اليوم أفضل أضياء مني قال أكرم أضياء مني. ثم قدم لهم عذقا فيه تمر وبصر ورطب ثم ذبح لهم قدم لهم طعام فيه لحم فأكلوا من البصر والرطب والتمر أكلوا منه فقدم لهم من الطعام ثم قال لا تسألن عن هذا النعيم يوم القيامة. اللهم صل على سيدنا هذه أنواع. نعم اللهم صل على سيدنا محمد. مراد أكل هذا بعد هذا أو أكلهما نعم مراد أكل هذا بعد هذا أو أكلهما جميعا لا فرق يكون هكذا قثة بالرطب يشمل ما هذا قبل هذا أو هذا مع هذا أو هذا قبل هذا نعم. أو يعم نعم الله يليكم. إذا دخل الناس البيت وما فيه إلا المرأة ما فيه شيء يعني ما فيه شيء إذا كان مهم محل تهمة ما في خلوة. نعم إذا كان مهم محل تهمة نعم هذا عادة العرب يعني إذا كان الرجل غائب تهلي الضيوف قدم لهم ما يلزم. نعم باب بركة النخلة. حدثنا أبو نعيم حدثنا محمد بن طلحة عن زبيد عن مجاهد قال سمعت ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من الشجر شجرة تكون مثل المسلم وهي النخلة. باب جمع اللونين أو الطعامين بمرة. حدثنا ابن مقاتل أخبرنا عبد الله أخبرنا إبراهيم بن سعد عن أبيه عن عبد الله بن جعفر رضي الله عنهما قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم. هي مثل المؤمن وهي مثل الكلمة الطيبة. وان تركب الله فالله مثلا كلمه طيبه كشره طيبه اصلها ثابت وروحه السماء. هي مثل المؤمن وهي مثل كلمه طيبه التي هي لا اله الا الله وسبحان الله والحمد كل كلام طيب ثمرتها عظيمه ونفعها عظيم ولا يترك شيء منها كلها نافعه والمؤمن كله نافع والكلام الطيب كله نافع. نعم. عن عبد الله بن جعفر رضي الله عنهما قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يأكل الرطب بالكفاء. حدثنا ابن مقابل أخبرنا عبد الله أخبرنا إبراهيم بن سعد عن أبيه عن عبد الله بن جعفر رضي الله عنهما قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يأكل الرطب بالكفاء. باب من أدخل الضيفان عشرة عشرة والجلوس على الطعام عشرة عشرة. حدثنا خلف بن محمد حدثنا حماد بن زيد عن الجعد أبي عثمان عن أنس وعن هشام عن محمد عن أنس وعن سنان أبي ربيعة عن أنس أن أم سليم أمه عمدت إلى مد من شعير جشته وجعلت منه قطيفة وعصرت عكة عندها ثم بعثت لي إلى النبي صلى الله عليه وسلم فأتيته وهو في أصحابه فدعوته قال ومن معي فجئت فقلت إنه يقول ومن معي فخرج إليه أبو طلحة قال يا رسول الله إنما هو شيء صنعته أم سليم فدخل فجيء به وقال أدخل علي عشرة فأدخلوا فأكلوا حتى شبعوا ثم قال أدخل علي عشرة فدخلوا فأكلوا حتى شبعوا ثم قال أدخل علي عشرة حتى عد أربعين ثم أكل النبي صلى الله عليه وسلم ثم قام فجعلت أنظر هل نقص منها شيء. تقدم في رواية أخرى أنهم كانوا 80 يحتوي أنها قصة أخرى. نعم المقصود أن هذا فيه فائدة وهي أن الطعام إذا كان قليل أو مكان ضيق أنهم يوزعون قوما بعد قوم ولا حرج في ذلك يكون جماعة بعد جماعة حتى ينتهوا. وفي هذا علم من علام النبوة فإنه شيء قليل كفى هذا العدد الكثير. ثم لما فرغوا قال أنا اسمع دي هل نقص وما نقص. هذا من آيات الله جل وعلا. نعم فيها الضيف المضيف لا مانع أن يتأخر إذا دعت الحاجة إلى ذلك لا مانع فإنه في هذا الحديث أنه قدمهم عشرة عشرة ثم أكل مما بقي عليه الصلاة والسلام. في قصة أبي هريرة لما جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم وجاء إلى النبي لبن قدح من لبن كان أبو هريرة قد أصابه جوع شديد فقال ادعوا لأهل الصفة فدعاهم فإذا هم سبعون فلما دخلوا وأخذوا مجالسهم أمر النبي صلى الله عليه وسلم أباه أن يمشي عليهم بالقدح فقال أبو هريرة ما يكون هذا القدح مع الناس فشابه على الناس فشربوا جميعا وروا جميعا ثم بقي النبي وبقي أبو هريرة قال النبي ذهب اشرب فشرب ثم قال اشرب فشرب ثم قال اشرب فشرب حتى قال والذي بعثك لا أجد له مسلكا ثم شرب النبي الفضل عليه الصلاة والسلام وشرب الله عليه وسلم. هذا من جنس ما يتقدم تأخر المضيف في بعض الأحيان. نعم وليه يتأخر عن الضيوف. نعم باب ما يكره من الثوم والبخول. فيه ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم باب ما يكره من الثوم والبخول. نعم فيه ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم حدثنا مسدد حدثنا عبد الوارث عن عبد العزيز قال قيل لأنس رضي الله عنه ما سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول في الثوم فقال من أكل فلا يقربن مسجدنا. حدثنا علي بن عبد الله حدثنا أبو صفوان عبد الله بن سعيد أخبرنا يونس عن هشام قال حدثني عطاء أن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما زعم عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من أكل ثوبا أو بصلا فليعتزلنا أو ليعتزل مسجدنا. نعم. زعم يعني قال زعم تأتي معنى قال مثل ما يقول ويضرع مثالا به يا رسول زعم رسوله أن الله زعم رسولك أن العين خمس صلوات زعم رسولك يعني قال رسوله تأتي معنى كناية عن الكذب أنت يزعمون أنه أمن كراهية الشيخ ولا ماذا ما ينبغي يحضر ظاهر النهي التحريم لا يجب له يحضر وفي رائحة الثوم والفراس أما الثوم والفراس مباح إذا دعت حاجة لي أكل لكن لا يحضر الجماعة نعم هل يكون حرام؟ لا مو بحرام لكن لا يجوز له حضور الجماعة حتى يذهب الريح نعم الحلال لا يجوز أكل لكن لا يحضر الجماعة ليش ما يحضر الجماعة وليش محرم؟ نعم وليش محرم؟ لأجل رائحة الكريهة ولا حد انت مسلم انت مسلم ولا كافر انت مسلم ولا كافر الرسول اذا قال شيء سمع المطاعة حلال حرام الرسول اذا قال شيء وسمع المطاعة اللهم صل عليه وسلم الذي ياكل الثوم والبصل لا يحضر الجماعة نعم باب الكبائر وهو رق الفرائض قال عمر رضي الله عنه من ارادهما فليمتهما طبخا نعم يعني اذا احتاج اليه يطبخهما في النار تزول الرائحة تخفف الرائحة أما البصل تزول الرائحة والثوم قد يبقى بعض الشيء لكن إذا ابتهل في طبخه قد يزول أو يتعاطى شيء من الأدوية التي تزيل الرائحة نعم كذلك الشرب يعني من حق اللي يسقي القوم يشرب آخرهم يكون سنة أي دعت الحاجة إلى هذا نعم الأصل الأصل يشرب الطالب لما يشرب ثم يعطي مع يمين نعم باب الكبائر وهو ورق الأراك حدثنا سعيد بن عقيل حدثنا باب الكبائر وهو ورق الأراك ورق ولا ثمر ورق عندكم وهو ثمر الأراك هذا الصواب ثمر هذا حاسس بسبب الله عندكم حشي شاله وبفتح الكاف موحدة وبعد الألف مثلثة قوله وهو ورق الأراك كذا وقع في رواية أبي ذر عن مشايخه وقال كذا في الرواية والصواب ثمر الأراك انتهى ووقع للنسفي ثمر الأراك وللباقي على الوجهين ووقع عند الإسماعيلي وأبي نعيم وابن بطال ورق الأراك تعقبه الإسماعيلي فقال إنما هو ثمر الأراك وهو البريد يعني بموحدة وزن الحرير فإذا اسود فهو البريد المرير بالرأين يعني بموحدة وزن الحرير فإذا اسود فهو الكبائر قال ابن بطال الكبائر ثمر الأراك الغض منه والبرير ثمره الرطب واليابس قال ابن التين قوله ورق الأراك ليس بصحيح والذي في اللغة أنه ثمر الأراك وقيل هو نضيجه فإذا كان طريا فهو موز وقيل عكس ذلك وأن الكبائر الصري وقال أبو عبيد هو ثمر الأراك إذا يبس وليس له عذر قال أبو زياد عجم نعم شيخ نعم نعم نعم نعم